يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي جيت كأنك يعني منك عامل شي نفس الكلام الماضي عم تحكي بدك غرامك ارجع علق في والغلطة ارجع عيدة مرة كمان شو يعني لازم صدق شو مدعوك وارجع اسهر لك يا مولاي ليتوك انت اللي معود تنسى وتنسى عطول بيكفيني منك يلي شفته زمان مجنون بكون يا حبيبي عندي صار